ايه رايك دلوقتي ان العلاقه بين الثمرات والماء اللي بنشربه والانهار والعلاقه دي بالشمس والعلاقه بالخمر في البحار، كل حساب البحار الان بالايه؟ بالحساب القمري، والتاثير بالقمر في المد والجزر والمش عارف الله. اذا كل حاجه محطوطه بايه؟ هل كان عليه الصلاه والسلام يعرف كل هذه المسائل، ولا العلم بالنشاط العقلي البشري استطاع ان يذهب بنا الى ايه؟ الى تفسير ايات الله الكونيه في الكون. ومش ممكن محمد الامه في الامه الاميه ولا ثقافه ولا اي حاجه، لا بد ان يكون معلما من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين ايه الدؤوب ده؟ دأب يدأب. الدؤوب هو مرور الشيء، اي شيء في عمل رتيب عادي. تقول الولد ده دؤوب على المذاكرة، يعني ما بيضيعش وقت، يبقى مرور المذاكرة في الايه؟ مرور المذاكرة في كل الايه؟ في كل الوقت، مرورا دائبا. دائب عليه يعني ايه؟ يعني ما بتنقطعش العادة منه. برضو كذلك الشمس والايه؟ الشمس والقمر معمولة بنظام. النظام ده اذا جيت احنا بنحسب الاوقات بايه؟ الاولا الحساب بالليل والنهار، هذا الحساب اللي هو، بعدين بنقسم الزمن ل 24 ساعة بنقسمهم الى ايه؟ ساعات. ام قال لك كونك بتحسب الشمس والقمر بحسبان، خلاص؟ والشمس والقمر حسبانا، ادي ايتين بقى، الشمس والقمر يقول عليها ايه؟ حسبان وبحسبان. ام قال لك لانك انت هتعملها حساب، وما دام هتعملها حساب يبقى الآلة اللي انت هتعملها الحساب لازم تكون معمولة بحساب. ما هتجيب لك الحساب ازاي بقى؟ طب ده كانت مش معمولة بحساب ما تنفعش تبقى حساب. يبقى الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. وبعدين يقول ايه؟ انهم هم ايه؟ حسبان. يبقى لم تكن حسابا لزمننا الا لانها معمولة بايه؟ بحسبان وبايه؟ وبدقة. ومسألة مضبوطة، ومسألة مضبوطة، وفي حركتها لا اصطدام، لان دي له فلك وده له ايه؟ لفلك، كلهم في فلك ايه؟ يسبحون. ونظام لم ونظام لا بنملاه زي البدائيات الاولى، محدش بيملاه، يعني بنقعد نملى كده العقارب عشان تمشي، العقرب الثواني وعقرب الساعات ومش عارف ايه، وبعدين ارتقينا ما عدناش بنملى، ونجيب حته حجر صغير كده اهو نحطه في البتاع هي اللي ايه؟ تعمل. وابتدأوا يعملوا لنا اشياء اشياء، كل الاقتراعات الطموحيه من العقل بتقرب لنا ايه؟ مسافة إيماننا بالخالق. يقول لك دي اللي عملنا احنا بشر وعملنا دي، يبقى هو يعمل ايه؟ الشمس والقمر دائبين. هنا بقى وسخر لكم الليل والنهار. احنا عارفين ان الشمس آية نهارية بنشوفها بالنهار، والقمر آية ليلية. كان بالترتيب ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ كان يناسبها وسخر لكم النهار والليل. الشمس والقمر وبعدين ايه؟ وسخر لكم الايه؟ لا الليل هو قايل هنا الليل والايه؟ والنهار. يبقى كان مقتضى الكلام في اللف والنشر المرتب انه سخر لكم الايه؟ الشمس، يبقى سخر النهار والليل. ولكن الحق اراد ان يعلمنا شيئا، وهو أن القمر اللي هو آلة ليلية والليل اللي معمول سكون لم يجعل لأصل الوجود، وإنما جعل سببا لأصل الوجود، لأن أصل الوجود إنك جاي عشان مستعمر في الأرض وتعمل فيها وتكدح، والكدح ده عايز إيه؟ عايز النهار وعايز الشمس. فجعل الأول استهلال الشمس والقمر مستمد منها، وبعدين جاب الليل اللي هو فريح الإيه؟ فريح القمر، وبعدين جاب الايه؟ النهار. فكأن الله سبحانه وتعالى اكتنف هذه الآية بنورين، نور الاول من الشمس والنور الاخراني من مين؟ علشان يعرف ان كل حياتك مغلفة تغليف ليعينك على الحركة. اوعى تفتكر ان النوم في الاصل كده ربنا عامله علشان، لا، ده النوم ربنا عامله في الاصل عشان ايه؟ عشان ترتاح وتعمل، عشان ترتاح وتعمل. يبقى مش هو الاصل، مش الاصل اننا نخليك تعمل الاول وبعدين نريحك، ولا نريحك الاول وبعدين تعمل. لازم علشان تعمل لازم تكون ايه؟ لازم تكون مرتاح. وسخر لكم الليل والنهار. الليل والنهار كلمة تسخير عادة انما تأتي للاشياء الجواهر، الجواهر تكون مسخرة، الحيوان مسخر لنا، النبات مسخر لنا، السماء مسخرة فيها لنا، كل حاجة مسخرة للجواهر. انما الليل والنهار ما عرض، يعني ما فيش حاجة كده تمسكها تقول دي ليل وايه، انما متقلقة من جواهر. لان الليل والنهار جايين من مين؟ من الشمس. وتغيب تبقى هي ايه؟ ما الشيء يكون مسببا عن شيء مباشر او شيء عن شيء ايه؟ او شيء عن شيء مباشر. سخر لكم الليل والنهار، والتسخير ده معناه انه منع الاختيار، منع الاختيار. ولذلك اذا قال الحق سبحانه في شيء انه مسخر فاعلم انه منضبط انضباطا لا يتاتى له فيه الاختلاف. انما اللي مش مسخر مره يمشي صح ومره يمشي غلط. المسألة بتاعت التسخير والاختيار دي عملت مشكلة في المذاهب الفلسفية. مذاهب الفلسفية وخاصة في ألمانيا مذهبين اثنين، مذهبين اثنين يبدو في ظاهرهم التعارض ده معارض مع هذا، والمهم انهم مع انهم متعارضين بيصيروا الى غاية واهية، وهي تبرير الالحاد. مع انهم متعارضين كان المفهوم ان دي قال للالحاد ده يقول للمين؟ للايمان. انما من العجيب انهم متعارضين ومتقابلين وبعدين ينتهوا الى نتيجه واحده وهي مين؟ ازاي يعني؟ ام قال لك علشان نعرف ان الكون ده مدار بقوه قادره حكيمه لازم يبقى منضبط في كل تصرفاته. ان اختلت تصرفات فيه في شيء تبقى القوه اللي عملته مش ايه؟ مش حكيمه. ده واحد قال لك وما دام في اشياء بتحصل كده وهيش مخالفات تبقى اذا اللي انت بتقول عليه خالق وعامل بحكمه تقول لا مش حقيقي. ازاي يا سيدي؟ قال لك الشذوذات اللي بتحدث، امسك الشذوذات بس في الانسان، ده يطلع قصير وده يطلع طويل وده يطلع اعور وده يطلع اكتع وده يطلع مش عارف ايه وده يطلع ايه. قال لك لو ان القدره اللي بتعمل دي حكيمه كانت الكل يطلع ايه؟ سليم. فيبقى ما فيش. انت ترد عليه برد بسيط قوي، تقول له طب واذا لم يكن فيه اله تستطيع ان تدرك لنا الحكمه من هذه؟ طب قول لي انت الحكمه ايه؟ ما هو انت بتدفع حكمه عن حاجه تثبتها على حاجه ثانيه. اذا ما دام المساله دائره في انك انت ما تعرفش تثبت الحكمه دي تبقى ده كلام مردود. ثم تيجي للمدرسه المقابله، دي بخمر ودي جيل، يقول لك لا ده الكون ده دليل على ان مفيش اله، ان النظام فيه ثابت ميكانيكي. الا بقى انت قلت النظام مش ثابت، المدرسه الاولانيه قالت النظام مش ايه؟ مش ثابت، والثانيه قالت النظام ثابت، يبقى دليل على انه بالميكانيكا. وما دام بالميكانيكا يبقى مفيش اله يقدر يخلف الميكانيكا يقول لا دي تطلع كذا وده بتطلع كذا وده بتطلع كذا. يبقوا المدرستين مختلفين ولا متفقين؟ لا مختلفين، انما متفقين في ايه؟ في الالحاد، ان ما فيش اله هنا ولا فيش اله ايه. تقول له اذا يا صاحب الشذوذ اللي انت عايز يبقى في العالم شذوذ علشان يثبت ان فيه قوه فوق الميكانيكا تؤمن؟ هو معنى كلامك كده يعني. طب وانت يا تاني اللي لقيتها ثابته وما فيش فيها شذوذ تؤمن؟ يقول اه ما هم مقتضى نظريته كده. يقول له طب عال قوي، ان كنت تريد ثبات نظم الكون ثباتا لا تختلف فيه فهي موجوده، لكن موجوده في الايات العليا الكونيه. الشمس والقمر والليل والنهار مضبوطه. وإن كنت تريد الشذوذ دليل على إن فيه إله يقدر يقرأ القواعد فهي موجودة. مش هقول لك موجودة في المعجزات، أنت ما بتصدقش، بلاش المعجزات في الشذوذ اللي انت بتقوله ده. لو كانت المسألة ميكانيكا كان كله يطلع زي بعض بالله كده. الاشياء اللي بتتعمل ميكانيكا، الكوبايات اللي بتتعمل ميكانيكا، ولا حبيت السبح اللي بتتعمل ده بالصب كده بيطلع فيها خلاف، انما اللي بالخرط هو ده اللي فيها خلاف. ليه؟ لان القالب هو الذي حكم الصانع، انما دي بقى حر يعمل دي حبه كبيره شويه ودي حبه مش عارف ايه شويه ودي كذا وكذا. ولذلك تجد اللي يقولك العمل اليدوي تعرفه ازاي؟ بانه ما يبقاش فيه اتفاق في كل جزئيات التفصيل، اتفاق في كل جزئيات الايه؟ التفصيل. يقول له علو يا من تريد ثبات النظم دليلا على وجود اله فهي موجوده بس في الكون الهو الاعلى، ويا من تريد الشذوذ فهي موجوده بس في الكون الجزئيات والادنى. طب وليه بقى؟ قال لك لان الشذوذ لو جاء في الكونيات العليا لفسدت السماوات والارض، لكن الشذوذ لو جه في الافراد الفرد ده يبقى وعيد والفرد الثاني يبقى كويس، يبقى شذوذ الافراد لا يمنع القضيه، انما شذوذ الاصول هو اللي يمنع القضيه. فان اردت ثبات نظام فانظر الى الكون الاعلى. طب والكون الاعلى؟ ام قال لك علشان تعرف كده يبقى الانسان ملوش فيه ايه؟ ملوش فيه مدخل، وماشي مضبوط قوي ثابت. ما ان كنت عايز دي وانت يجيب اللي كنت عايز دي موجوده والايه؟ ودي موجوده. وسبحانه وتعالى ما يقول سخر الليل والنهار وهي اعراض، يبقى سخر ما ينشا عنه الليل وما ينشا عنه الايه؟ النهار. تسخير الليل والنهار ناشئ من ايه؟ لان الليل والنهار برضو دائبين، لان الاصل ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ دائبين. ومعنى دائبين ان كل واحد منهم ماشي في ايه؟ في حركته، ماشيا لا ينقطع فيه رتابة العادة، كل حاجة ونضبط عليه اوقاتنا ونضبط عليه كل حاجة. ولا وبعد ذلك يجي مثلا يقول لك ايه؟ الصيف بيبدأ مثلا لما الشمس تبقى كذا، تلاقي صيف، تلاقي خريف، تلاقي ايه؟ تلاقي ربيع. فاذا ما نظرت اختلالا ينشأ من تداخل بعض ظواهر فصل في ظواهر فصل آخر، فاعلم أن ذلك ناشئ من عملية المختار في التصرفات. يبقى الحاجات الأذون اللي بيقولوا عليه انخرق دي، ليه انخرق يا أخوة؟ إيه اللي خرق؟ اللي خرقوا إيه؟ تجاربنا اللي احنا عمالين نرمح فيه، واحنا فاهمين اننا نحسن ايه؟ نحسن صنع. تقوم تقول له اذا ظهر، لما يجي مثلا يقول لك ايه ده البرد ده ما حصلش، ازاي يحصل مش عارف جفاف في اليمن مش عارف ايه؟ ما هو انت اصلك ما تركتش الكون الاعلى على ما هو عليه، اردت ان تدخل بعلمك القاصر في اختياراتك في الاشياء. فربنا يقول لك ايه؟ لا يغير ما بقوم حتى يؤيه. ولذلك اقرأ قول الله ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. يبقى لو لم يكون الناس ماشيين في مسائلهم بدون دراسة المقدمات دراسة دقيقة عشان يشوفوا النتائج ايه، لان من الجائز ان يجي طبيب يدي الواحد جرعة من معقار مثلا تنهي المرض في ساعتها، انما تنهي المرض في ساعتها وتعمل ايه؟ تعمل ايه تاني؟ يبقى الاصول في المقدمات، انك انت دي من المقدمات تدي غايتك، ولا تديش زي ما احنا بنقول دلوقتي ملوش ايه مضر ايه؟ سموها ايه؟ مضر ايه؟ مضر جانبية. دلوقتي بيقول لك ده له مضر جانبية، وبعدين تلتفت تلاقي كل حاجة دي لما العلم يرتقي يقول لك ده له مضر، بلاش دي بلاش دي الاسبرين اللي قعدوا يقولوا مش عارف قوم طلعوا له دلوقتي انه يعمل تخشيم مش عارف في ايه وكل حاجة. ليه؟ لأنها ولا تقف ما ليس لك به علم، مالكش ليه علم تسكته. إذن فالفساد الذي ينشأ في المسائل اللي نقدر نتناولها بتجاربنا يمكن ينشأ فيها شيء من الايه؟ من الاختلال. وبعد ذلك ده يؤكد لنا حكمة الخالق، لأننا لما خرجنا بدون أن نعلم بالمقدمات ما نصل إليه من النتائج حصل الايه؟ حصل الفساد. لو لم يوجد هذا الفساد كنت تفسر كيف تفسر قول الله ظهر الفساد في البر والبحر؟ تعرفها منين؟ بما كسبت أيدي الناس. إذا تقدر تقولها في كل إيه؟ في كل مخترع،